ومن جهة أخرى وجه اهتماما خاصا للقضاء على رعاياه من الهيجونوت الذين كانوا يتمتعون بحقوق خاصة بمقتضى مرسوم نانت. وكان ريشيليه قد بدأ من قبل سياسة البطش بهم وحرمانهم من حقوقهم السياسية المكتسبة، وجاء لويس ليجهز على ما بقي لهم من امتيازات ويحرمهم من حريتهم الدينية، إذ كان يرى في امتيازاتهم وكيانهم شبه المستقل انتقاصا من وحدة البلاد. وقد زاد من سخطه عليهم تحريض من حوله من المتعصبين الكاثوليك وأصحاب النفوذ من اليسوعيين الجزويت. وقد بدأت مأساة الهيجونوت عام 1661 عندما قرر حرمانهم من مناصب الحكومة ومصادرة صحفهم ومدارسهم وتحويل التعليم فيها إلى مبادئ الكاثوليكية. ووصل الأمر إلى إصدار أمره بتحويل الحكومة بجمع أطفالهم وتسليمهم لرجال الدين والمدرسين الكاثوليك لغرس مذهب الدولة في نفوسهم منذ الصغر. وحاول الهيجونوت الهجرة لينقذوا أنفسهم من الاضطهاد، إلا أنه حرمها عليهم ليجبرهم على اعتناق الكاثوليكية. ثم كانت الطامة الكبرى التي نزلت بهم عندما ألغى مرسوم نانت عام 1685. وعلى الرغم من تحريم الهجرة على الهيجونوت، إلا أن حوالي 300 ألف منهم تمكنوا من الفرار واستوطنوا دولا يستطيعون فيها ممارسة عبادتهم البروتستانتية، وخاصة هولندا وإنجلترا وألمانيا، وهاجر بعضهم إلى المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية. واعتقد الكثيرون منهم أن معظم ما أصابهم من العسف والبطش يعود إلى مدام دي منتينون، وهي سيدة شبت في حداثتها على المذهب البروتستانتي الهيجونوت، ثم تحولت إلى الكاثوليكية وتعصبت لها أشد التعصب. وقد كانت في أول أمرها أرملة فقيرة، ثم شاء حظها أن تعين مربية لأطفال الملك، وكان الملك معجبا بها وبصفاتها وأفكارها، فصار لها عنده حظوة ونفوذ. فعندما ماتت زوجته الأولى ماريا تريزا الأميرة الإسبانية، عقد الملك على مدام منتينون عام 1683، والواقع أنها استطاعت أن تؤثر على الملك في إقباله على التدين والتعصب للكاثوليكية، ولكنها لم تكن السبب الفعال في اضطهاد الهيجونوت، لأن سياسة اضطهادهم بدأت قبل وجودها في القصر بزمن طويل. وقد تركت منتينون رسائل ومكاتبات أثبتت تلك الحقيقة، وأن كل ما كانت تبغيه أن يدينوا بالمذهب الكاثوليكي بدون اضطهاد وجور وبطش. والواقع أن تبعة إلغاء مرسوم نانت وما جرى للهيجونوت تقع على لويس الرابع عشر والمقربين منه من زعماء الكاثوليكية المتعصبين، ولم تكسب فرنسا بقدر ما خسرت من هجرة الأعداد الكبيرة من الهيجونوت، فقد استطاع مئات الألوف منهم ومعظمهم من مهرة الصناع والحرفيين استطاعوا الهروب عبر الحدود، وحرمت البلاد من أهم طائفة كانت مصدر ثروتها الصناعية والاقتصادية. تلاذ حرب البلاتين من 1688 إلى 97. وبينما كان لويس يواصل سياسته الداخلية التي تنطوي على اضطهاد الهيجونوت وحرمان البلاد من خيرة أبنائها واتباع سياسة الإسراف في بناء القصور ومظاهر العظمة والأبهة، كان أعداؤه في الخارج يعدون العدة لمقاومته ووقف أطماعه التوسعية التي لا تنتهي عند حد، ولا سيما بعد أن أغضب الدول الكاثوليكية بسبب العدائية نحو البابا وتحالفه مع الأتراك العثمانيين. وكان أشد الحانقين عليه ويليام أورانج الذي صمم على إقامة حلف جديد ضد لويس، وفي سنة 1686 تمكن من الحصول على موافقة كل من إسبانيا والإمبراطور وعدد كبير من الولايات الألمانية على تأليف حلف ضد فرنسا سمي بحلف أوكسبيرج. وأصبحت الحرب بين لويس وبين هذا الحلف لا مناص منها، وحاول لويس أن يتجاهل هذا الحلف، ويواصل عدوانه كما يحلو له. فبدأ يطالب الإمبراطور بتغيير اتفاقية راتزيبون وجعلها معاهدة ثابتة تقضي بضم الممتلكات الأخيرة وتوابعها نهائيا بدلا من امتلاكها لمدة 20 سنة. فرفض الإمبراطور ذلك رفضا باتا، وانتهز لويس فرصة موت شارل أمير البلاتين وأعلن ادعاءه عرش هذه الولاية، حيث كان لويس يرعى عرش ولاية البلاتين لامرأة أخيه دوك أورليان وهي أخت أمير الولاية المتوفى دون وريث. وأعلن لويس الحرب على الإمبراطور في سبتمبر 1688، وعندئذ هب أعضاء الحلف لمناصرة الإمبراطور ضد عدوهم المشترك لويس 14. وما لبثت إنجلترا أن انضمت إلى الحلف في نفس العام، وهو عام الثورة الإنجليزية 1688 ضد جيمس الثاني حامي حمى الكاثوليكية في إنجلترا، والذي ثار الشعب ضده واضطروه إلى الفرار، وطلبوا من ماري ابنة جيمس الثاني وزوجها ويليام أورنج رئيس الجمهورية الهولندية الحضور إلى إنجلترا لتولي العرش. وفعلا تم تتويج ويليام أورنج ملكا على إنجلترا باسم ويليام الثالث، وكان ذلك إيذانا بانضمام إنجلترا إلى الحلف ضد لويس 14 الذي لم يعد له حليف من بين ملوك أوروبا. ومع ذلك كان لا يزال في عنفوانه الحربي، وسارع قبل أن يستعد الحلف إلى الإغارة على البلاتين، فخرب قراها ودمر مزارعها، وفي عام 1689 أصبحت الحرب عامة، ولكنها كانت في بدايتها في مصلحة لويس في البر والبحر، ثم انقلب الحظ في عام 1692 وخصوصا في البحر حيث كان لإنجلترا التفوق. وامتدت الحرب البرية في أوروبا، وانتصر الفرنسيون في إيطاليا وطردوا القائد النمساوي من بيرمونت، واستولوا في الأراضي المنخفضة على مونس ونامور 1691-92. وفي البحر كانت فرنسا تبدو في أول الأمر وكأنها صاحبة السيادة البحرية، فقد انتصرت الأساطيل الفرنسية على الأسطولين الإنجليزي والهولندي في معركة رأس بيتشي 1690. ولكن ما لبث أن انقلب الحظ لصالح إنجلترا في السنة التالية، عندما تمكن قائد الأسطول الإنجليزي راسل من دحر الأسطول الفرنسي في معركة لاهوج. ومنذ تم للبحرية الإنجليزية هذا النصر الحاسم، أدرك لويس أن السيادة البحرية ستظل في يد إنجلترا، وأن عليه أن يصرف ذهنه عن مشروع غزو إنجلترا الذي كان يملأ تفكيره، والذي كان يقصد به إعادة العرش لجيمس الثاني الذي كان مقيما إذ ذاك في إيرلندا. وبعد 9 أعوام من الصراع المتواصل لم يعد بمقدور الفريقين مواصلتها بنفس القوة التي بدأت بها الحرب، ولا سيما فرنسا التي كان عليها أن تمول حربا متشعبة الأطراف، وكانت مرغمة على مواصلة تجهيز 4 جيوش برية بالمؤن والسلاح عدا ما تحتاج إليه أساطيلها من صيانة وتسليح. ولذلك تهيأ الجو لمفاوضات الصلح، وعقد الفريقان معاهدة روزويك عام 1698. وبموجب شروط هذا الصلح تخلت فرنسا عن كل البلاد التي استولت عليها منذ معاهدة نيميجن ما عدا ستراسبورغ والألزاس، واعترف لويس 14 بحق ويليام الثالث في عرش إنجلترا. وكان ذلك كسبا سياسيا لويليام، حيث اضطر لويس بموجب المعاهدة أن يعد بعدم تأييد أسرة ستيوارت في أي محاولة تقوم بها لاستعادة عرش إنجلترا. ولا شك أن صلح روزويك كان صدمة سياسية لفرنسا، فقد أثر على سمعتها الحربية وأذل كبرياءها، ولكن لويس كان مضطرا لتوقيعه، ولا سيما عندما ظهرت مشكلة أخرى أشد تعقيدا وأكثر أهمية، وهي مشكلة الوراثة الإسبانية. 4 حرب الوراثة الإسبانية 1702 إلى 13. عندما تولى شارل الثاني عرش إسبانيا عام 1665 ثارت في أوروبا مشكلة خطيرة، فقد كان هذا الملك سقيم العقل والجسم معا، فهو في الوقت نفسه لم يعقب ولدا، ولذلك كانت الدول الأوروبية الكبرى ترتجف هلعا توقعا لليوم الذي يموت فيه، فتثار في أعقاب موته مسألة الوراثة الإسبانية. يضاف إلى ذلك أن وريثيه الأقربين كانتا أختيه ماريا تريزا التي تزوجت من لويس الرابع عشر، ومارغريت تريزا التي تزوجت الإمبراطورة ليوبولد الأول، وقد أنجبت الأخيرة ابنة تزوجت أمير بافاريا. وبذلك تشعبت المطالبة بعرش إسبانيا إلى ثلاثة فروع: ألف، ادعى الوراثة أمير بافاريا لأنه ابن أخ ملك إسبانيا وكان أقل المطالبين بالوراثة نفوذا ولا يشكل خطرا على التوازن الدولي، ولذلك كانت الدول تميل إلى جعل وراثة الملك في ولي عهد بافاريا. ب، ادعاها الإمبراطور ليوبولد الأول أولا لأنه حفيد فيليب الثالث، وثانيا لأنه تزوج بنت فيليب الرابع، وتنازلت له ابنته ماريا أنطونيا عن كل حقوقها قبل أن تتزوج أميرة بافاريا. جيم، ادعى لويس الرابع عشر حق وراثة هذا العرش لولي عهده من زوجته ماريا تريزا، ولكن لويس كان قد تنازل عند زواجه منها عن كل حقوقها في عرش إسبانيا، لكنه عندما لاحت مشكلة الوراثة الإسبانية ادعى أن تنازله ليس قانونيا ويعتبر باطلا، وتذرع بأسباب واهية. فكانت ذريعته الأولى أن البرلمان الفرنسي والبرلمان الإسباني الكورتيز لم يعرض عليهما ذلك التنازل، ومن ثم لم يصدقا عليه. وهكذا تعقدت مسألة الوراثة الإسبانية وطمع فيها الكثيرون، فقد كانت أملاك شارل الثاني تشمل مع إسبانيا جزائر الباليار والأراضي المنخفضة الإسبانية وميلان ونابولي وصقلية وبعض الثغور على ساحل تسكانيا ومستعمرات واسعة في إفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وعدة جزر في خليج المكسيك والبحر الكاريبي والمحيط الهادي. وكان موت شارل الثاني المريض متوقعا في أي لحظة، وكذلك كان الصراع الدولي على الوراثة متوقعا بعد وفاته على الفور، حفظا على مبدأ التوازن الدولي. ولذلك حدثت قبل موته عدة مناورات سياسية ومحاولات سرية لتقسيم أملاكه، ولكن باءت كلها بالفشل لتعارض المصالح بين فرنسا والإمبراطور. وانقسم بلاط شارل الثاني إلى حزبين، أحدهما يؤيد الإمبراطور والثاني يؤيد أطماع لويس الرابع عشر، وأخيرا انتصر الحزب المؤيد لفرنسا حيث نجحوا في إقناع الملك المحتضر بأن أوصى في أكتوبر عام 1700 بجميع أملاكه إلى فيليب دوك إنجو حفيد لويس الرابع عشر ثاني أولاد ولي عهد فرنسا. وبعد هذه الوصية بشهر واحد مات شارل. وعندئذ تجاهل لويس الرابع عشر معاهدة التقسيم التي وقعها مع انجلترا والاراضي المنخفضة عام 1699، وقرر قبول وصية ملك اسبانيا الراحل لحفيده دوك انجو، واعلن توليه عرش فرنسا باسم فيليب الخامس. وكتب الى ويليام الثالث ملك انجلترا يشرح له الاسباب التي ادت الى قبول الوصية ونقض المعاهدة. وبعد مباحثات طويلة تبين لانجلترا وهولندا مدى الخطر الذي يتهددهما من ازدياد الخطر الفرنسي على التوازن السياسي في اوروبا. وتزعم ويليام الثالث ملك انجلترا تعبئة الشعور الاوروبي ضد لويس، ونجح في اقامة اتحاد سمي بالتحالف الاعظم في سبتمبر 1701، ومات في السنة التالية قبل اندلاع الحرب. وشمل التحالف الاعظم كلا من انجلترا وهولندا والامبراطور، وايدته دوقية براندنبرغ اللي هي بروسيا، ثم البرتغال ودوقية سافوي الايطالية. لقد كانت الحرب طويلة الامد من عام 1702 الى 13، لان قوى الفريقين كادت تكون متكافئة، ولم يحرز احدهما نصرا حاسما على الاخر. ووضعت قيادة الحلفاء في يد دوك، ووضعت قيادة الحلفاء في يد دوك مولبرا أعظم قواد الإنجليز، وانتصر الحلفاء في المعارك الهامة التي دارت رحاها في بلينهايم في بافاريا سنة 1704، وفي رامليز 1708، وفي أودنارد 1708 أيضا، وفي ماليلاكيا 1709، وفي الأراضي المنخفضة الإسبانية. وقد أرهقت الحرب فرنسا كل الإرهاق، فقد اندحرت قواتها في مواقع كثيرة وخسرت مئات الألوف من رجالها. ولم يجد لويس الرابع عشر بدا من عرض الصلح على الحلفاء، وشجعه على ذلك علمه بأن الشعب الإنجليزي بدأ يسأم الحرب ويتطلع إلى السلام. ثم حدثت ظروف كانت سببا في خلاص فرنسا من تلك الحرب الطاحنة، فقد مات الإمبراطور جوزيف 1711، وتولى عرش الإمبراطورية أخوه الأرشيدوك شارل الذي كان مرشحا لوراثة العرش في إسبانيا، فأصبح من المستحيل على الدول أن تقبل اتحاد عرش إسبانيا وألمانيا في عاهل واحد. وفي الوقت نفسه تغيرت الوزارة الإنجليزية، وأصبح الحكم في يد حزب التوري الذي كان يرى إنهاء تلك الحرب، واستدعت الوزارة القائد ملبرا صاحب الانتصارات العظيمة، وقبلت الدخول في مفاوضات مع لويس تمهيدا لعقد الصلح، وخرجت من الحرب عام 1712، ثم عام فتبعتها هولندا. وفي ابريل 1713 تم توقيع معاهدة اوترخت، وكان اهم شروطها او الف تثبيت فيليب حفيد لويس الرابع عشر ملكا على اسبانيا واملاكها الامريكية، مع مراعاة عدم الجمع بين عرشي فرنسا واسبانيا في الحاضر والمستقبل. ب أن يستولي الإمبراطور على نابولي وسردينيا وميلان والأراضي المنخفضة الإسبانية بلجيكا التي أصبحت تعرف باسم الأراضي المنخفضة النمساوية، واستثنيت من تلك الأراضي المنطقة الصغيرة المعروفة باسم جندرلاند. وقد منحت لأمير بريندنبرغ فريدريك الأول تعويضا لما تكبده من تضحيات في الحرب، مع الاعتراف له أيضا بلقب ملك بروسيا. جيم أن تستولي إنجلترا من إسبانيا على جبل طارق وجزيرة مينوركا، وتستولي من فرنسا على نيو فاوندلاند ونوثا سكوشيا وخليج هادسن، ونالت من إسبانيا بعض امتيازات تجارية في المستعمرات الإسبانية. وكانت معاهدة أوترخت بداية عهد جديد، فقد أنهت سلسلة الحروب التي حاولت بها أسرة بوربون الفرنسية السيطرة على أوروبا، وزال ذلك الخطر إلى الأبد. ولم تجن منها فرنسا إلا تعيين فيليب الخامس حفيد لويس ملكا على إسبانيا، وتخلى الفرنسيون عن مساعيهم في غزو بلجيكا، وخرجت بريطانيا من الحرب دولة عظمى، وأصبحت بعد الاستيلاء على قاعدة جبل طارق أعظم قوة في البحر الأبيض المتوسط. الفصل الثاني عشر، بريطانيا في القرن السابع عشر، آل ستيوارت وثورة البيوريتان. جيمس الأول 1603-1625. عندما توفيت الملكة إليزابيث عام 1603 ورث التاج الإنجليزي ابن ماري ستيوارت الذي كان ملكا على اسكتلندا باسم جيمس السادس، وبتوليته العرش الإنجليزي أصبح يطلق عليه اسم جيمس الأول. وكان عهده فاتحة عهد جديد للوحدة بين إنجلترا وإسكتلندا، وهي الأمنية التي طالما تطلع إليها ملوك إنجلترا وساستها منذ عهد هنري الرابع. ومع ذلك فإن فكرة الوحدة لم ترق لبعض المعارضين، لأن الخلاف بين الشعبين كانت له جذور تاريخية عميقة، ولذلك حرصت إسكتلندا على الاحتفاظ ببرلمانها وقوانينها وموظفيها. وهكذا لم تكن الوحدة إذ ذاك تتمثل إلا في وجود ملك واحد على رأس البلدين، ولم تتحسن العلاقات بينهما إلا بعد زمن طويل. وكان من سوء الحظ أن تبدأ وحدة التاج بين البلدين بملك مثل جيمس الأول ذي الشخصية البغيضة والأفق الضيق، والذي اتصف بالعناد والضعف والجبن، ولم تكن أفعاله وتصرفاته مما يشرف الملوك. وهو وإن سعى لتثقيف نفسه ونال حظا وافرا من العلم، إلا أن مقدرته العقلية وحكمه على الأشياء وتصرفه في أمور الدولة أثبت أنه لم ينتفع بثقافته ولا بعلمه، كذلك عجز عن اكتساب محبة الشعب ولم يحاول ذلك لأنه كان يكثر من الحديث حول حقوق الملك الإلهية في الحكم، وكان يرى أن من حق الملك أن يصدر أي قانون دون أن يستشير فيه أعضاء البرلمان، وإن كان لا يمانع في قبول ما يقترحونه عليه إذا راق له رأيهم، وكان يدعي أنه فوق القانون بحجة أنه هو الذي يصدر القوانين، وأن الملك لا يستمد قوته من الشعب بل من الله الذي اختاره أبا لشعبه، وأنه وحده الذي منحه السلطة لتوطيد النظام وإقامة العدل في البلاد، فهو مسؤول أمام الله وحده، وليس لأحد من الشعب أن يحاسبه على أعماله، وعرف هذا المبدأ في التاريخ باسم حق الملوك الإلهي. على أنه كان من حسن حظه في مجال السياسة الخارجية أنه تولى العرش في ظروف موفقة، فقد تمكنت إنجلترا من دحر أسطول الأرمادة الإسبانية، وتخلصت من أكبر خطر كان يتهددها قبل أن يلي الحكم، إذ ضعفت إسبانيا في البر والبحر وفقدت مكانتها، ورأى جيمس أن يحدد علاقة إنجلترا بها، فعقد معها معاهدة سلام عام 1604، وقد أثار في البلاد عاصفة من السخط بسبب سياسته الخارجية الودية نحو إسبانيا، كما أثار سخط البرلمان بسبب تجاهله للدستور وتحدي البرلمان في اختصاصاته المالية عندما حاول أن يفرض ضرائب غير مباشرة أو قروض متذرعا بما له من حقوق. ولم يكتف بذلك، بل لقد صارح اللوردات وأعضاء مجلس العموم أن اختصاصاتهم التي يدعونها ليست قائمة على حق لأنها منحة من الملك، وأن واجب النواب قاصر على إقرار موارد الدولة والتعبير فقط عن آراء ناخبيهم، أما تخطيط السياسة القومية وتنظيم كنيسة الدولة فمن شؤون السياسة العليا الذي يبت فيها الملك وحده. وقد أثارت تلك الأفكار الاستبدادية أعضاء البرلمان، فتقدموا باحتجاج سجلوا فيه إن حرية البرلمان وامتيازاته واختصاصاته حقوق أصيلة قديمة لا شك فيها توارثها الشعب الإنجليزي، وأن المسائل الخطيرة والشؤون العادلة المتعلقة بالملك والدولة والدفاع عن البلاد وعن كنيسة إنجلترا ووضع القوانين وصيانتها وإنصاف المظلومين كلها موضوعات ومسائل من اختصاص البرلمان يتشاور فيها أعضاؤه ويتناقشون. وقد هال الملك تلك المعارضة الجريئة من أعضاء مجلس العموم، وأمر برفع تلك الصحيفة من مضبضة المجلس، وحل البرلمان واتهم بعض أعضائه بالخيانة العظمى، وتفاقم الخلاف بينه وبين البرلمان، وظل ذلك الخلاف محتدما إلى أن مات جيمس الأول عام 1625، وتولى العرش ابنه شارل الأول. شارل الأول 1625 إلى 49. اعتلى شارل الأول العرش، فورث عن أبيه تركة مثقلة بالخلاف بين المملكة والبرلمان، وكان يشبه في نزعته الاستبدادية وصلابة رأيه وفي عجزه عن كسب محبة الشعب، وعاش حياته في صراع دائم مع مجلس العموم، ووضع ثقته في دوق بكنغهام الذي كان موضع سخط الشعب منذ عهد جيمس الأول. وقد حاول شارل في مستهل حكمه أن يبهر الأمة بانتصارات حربية في الخارج، وظن أنه يستميل الشعب إليه لو أعلن الحرب على إسبانيا، ولكن حملته باءت بالفشل. كذلك حاول أن يناصر الهيغونوت في فرنسا ضد ريشيليه، وفشلت الحملة التي أرسلت لمساعدتهم في لاروشيل، ونتج عنها تدعيم قوة ريشيليه وضياع هيبة الملكية الإنجليزية وسمعتها في فرنسا. واضطر شارل إلى جمع المال بعد الخسارة الفادحة التي أصيبت بها الخزانة الإنجليزية، وكان كلما أراد مالا بطريق غير شرعي أي موافقة النواب يلجأ إلى وسائل نفرت منه الشعب، إذ كان يفرض قروضا إجبارية على طبقة التجار وأصحاب السفن والصناع وغيرهم من أفراد الطبقة الوسطى، فكانت هذه المظالم سبيلا إلى ازدياد عوامل الثورة، وخصوصا أنه كان يأمر بسجن كل من يمتنع عن إقراض الملك المال المفروض عليه، وانفجر الشعب مطالبا بتحديد نفوذ الملكية بحيث لا يسجن أحد دون محاكمة عادلة، وكان لذلك صدى قوي في البرلمان، فاجتمع أعضاؤه عام 1628 وقرروا إعداد وثيقة سميت ملتمس الحقوق، وتعتبر من أهم الوثائق في التاريخ الإنجليزي، وطالبوا فيها ألف ألا تفرض جباية القروض والضرائب والهبات بدون موافقة البرلمان، ب ألا يسجن أحد من الرعية سجنا تعسفيا ولا يعامل إلا بما تقتضيه قوانين البلاد، جيم ألا يجبر الشعب على إيواء الجند والبحارة في منازل المواطنين أو استضافتهم بأي حال من الأحوال. وقد اعتبر الملك هذه المطالب التي جاءت في ملتمس الحقوق افتئاتا على حقوقه وتقييدا لسلطته، فرفضها في بداية الأمر ثم قبلها بعد تردد طويل، لأنه كان في أشد الحاجة إلى موافقة البرلمان على صرف الأموال التي طلبها. وفعلا قرر المجلس الموافقة على صرفها، ولكنه أعد مذكرة ناشد فيها الملك أن يأمر بعزل دوق باكنغهام، فغضب شارل واعتبر هذا الطلب رغم أنه صيغ بعبارات ودية نحو الملك، واعتبره تدخلا في حقه الإلهي في الحكم. وتأزمت الحالة عام 1629 بين الملك والبرلمان، حيث قرر شارل أن يحكم بغير البرلمان، ولم يكن للبرلمان حق قانوني في الاجتماع إلا بدعوة من الملك. ومما زاد الأمر خطورة تفاقم النزاع الديني أيضا بين الملك والمجلس، وكان الشعب من ورائه يؤيده ضد الملك بسبب ما ذاع من أنه يميل إلى العودة إلى المذهب الكاثوليكي، لا سيما أن زوجته كانت تدين بالكاثوليكية، حيث تزوج شارل بعد توليته العرش هنريتا ماريا أخت الملك لويس الثالث عشر ملك فرنسا، وبعد ذلك أشيع أن تعهد لملك فرنسا بحماية الكاثوليكية في إنجلترا. اشتد سخط الملك على مجلس العموم بعد عدة جلسات ساد فيها الهياج والشغب، ورفض المجلس أن ينفض بأمر من الملك، وبقي رئيس المجلس في مكانه، وأعلن المجلس القرار التالي في نفس الجلسة: إن كل من يدخل في الدين بدعا كاثوليكية، وكل من يشير بجباية الضرائب قبل موافقة البرلمان، وكل من يؤدي هذه الضريبة يعتبر عدوا للمحكمة والمصلحة العامة. بعد ذلك أصدر الملك مرسوما بحل البرلمان، ولم ينعقد المجلس إلا بعد 11 سنة من 1629 إلى 40، كان الملك يحكم أثناءها حكما استبداديا مطلقا كان من نتائجه تهيئة الشعب للقيام بثورة أطاحت به في النهاية. وفي أثناء حكمه غير الدستوري انتهز شارل الأول ووزراؤه فرصة حل المجلس لجباية الضرائب والمكوس بوسائل مختلفة، وكان أشدها تعسفا ما سمي بضريبة السفن، وهي الضريبة التي فرضها لإعداد أسطول كانت إنجلترا في أشد الحاجة إليه، فلم يتبع العادة القديمة التقليدية وهي تكليف كل ميناء تقديم عدد معين من السفن لحكومة البلاد، بل فرض ضريبة عامة لهذا الغرض يدفعها جميع المواطنين. وضج الشعب من تعسف حكومة شارل في جمع هذه الضريبة التي لم يسبق أن وافق عليها البرلمان، وحدثت حادثة دلت على أن الشعب الإنجليزي لا يسمح للملك أن يسير على هذا المنهج الاستبدادي، فقد امتنع عن دفع هذه الضريبة أحد أعيان الطبقة الوسطى في الريف واسمه جون هامدن، مفضلا المحاكمة والسجن على الإذعان لأوامر الملك. ولما رفع أمره للمحكمة حكم ضده المحلفون بأغلبية صغرى، ولكن محاكمته جعلت منه بطلا وأثارت سخط أغلبية الشعب، على الحكم الاستبدادي، وتزعزعت الثقة التي ربطت الشعب الإنجليزي زمنا طويلا بملوكه. ويليام لود، وكان الملك قد اختار ويليام لود ليكون مستشاره في الشؤون الدينية، فقد كان معجبا به وبآرائه ومبادئه، ولذلك عينه رئيسا لأساقفة كانتربري، أكبر منصب ديني في الدولة عام 1633. وبدأ لود يطبق نظرياته ومبادئه، فحاول إجبار جميع رجال الدين على استعمال كتاب الصلوات ودفع الشعب الإنجليزي إلى قبول طقوس دينية كان الناس يعتقدون عندئذ أنها تميل نحو طقوس كنيسة روما، وفرض عقوبات على المعارضين الذين رفضوا قبول تعليماته، فكل من يمتنع من القساوسة عن العمل بتقاليد كنيسة الحكومة الرسمية يحاكم أمام المحكمة العليا، وكان بعضهم يحرم من أرزاقه أو يحكم عليه بالجلد في بعض الأحيان، وكان كل ذلك مدعاة لفرار أعداد كبيرة من البيوريتان الذين هاجر بعضهم إلى هولندا والآخرون إلى أمريكا، حيث استوطنوا المستعمرات التي كانت تعرف باسم نيو إنجلاند، وهناك طبقوا النظم التي كانت سائدة في إنجلترا، ولذلك احتفظت نيو إنجلاند بكثير من المميزات الأساسية للحكومة الإنجليزية، وظل أهل هذه الولايات أكثر عطفا على إنجلترا من سكان بقعة البلاد التي استعمرت بعد ذلك في الولايات التي استعمرت بعد ذلك في الولايات المتحدة. نزاع شارل مع الأسكتلنديين. ثم قامت ثورة كبرى ضد الملك في اسكتلندا، فقد اشتدت العداوة بينه وبين الشعب هناك، لأنهم رفضوا أن يقبلوا كتاب الصلاة الإنجليكاني الذي حاول شارل الأول ومستشاره رئيس أساقفة كانتربري أن يفرضاه عليهم، وكانوا في الوقت نفسه يعارضون حق الملك الإلهي في الحكم، ويحقدون على تصرفات رجال الدين الذين كانوا آلة البطش في يد الملك. وكان الأسكتلنديون وهم من غلاة البروتستانت قد قرروا ألا يحنوا هامتهم لتدخل الملك في كنيستهم ومذهبهم، ووضعوا ميثاقا سمي بالتحالف القومي سنة 1638، تسابق الأسكتلنديون جميعا إلى التوقيع عليه، وبموجب هذا الميثاق يتعهد كل من وقعه أن يبذل أقصى ما لديه من نفس ونفيس لمقاومة أي محاولة لفرض أي نظام ديني يخالف العقيدة. وحاول شارل الأول في بادئ الأمر أن يفتح باب المفاوضات معهم للتوفيق أو الإقناع، إلا أنه اكتشف أنه أمام أمرين، إما أن ينحني للعاصفة ويتخلى عن فرض سياسته، وإما القتال فاختار القتال. وكان المال أول عقبة في سبيل القيام بحملة ناجحة ضد الأسكتلنديين، ولذلك فشلت حملته الأولى عليهم فشلا ذريعا، واضطر إلى عقد صلح معهم عام 1639، ولكنه اعتبر هذا الصلح هدنة يستعد بعدها للحرب من جديد بعد أن يحصل على المال اللازم، وهو لا يستطيع الحصول عليه إلا إذا دعا البرلمان للموافقة على الاعتمادات اللازمة لمحاربة اسكتلندا. واضطر مكرها إلى دعوة المجلس بعد أن دام توقفه بعد حله 11 عاما. فانعقد المجلس عام 1640، ورغم أن الأعضاء كانوا على استعداد للموافقة على تدبير المبالغ من أجل الحرب، إلا أنهم وجدوا الفرصة سانحة لحث الملك على أن يرفع المظالم التي كانت الأمة تشكو منها، وأخذوا يناقشون هذه المظالم، وإذا بالملك يغضب على المجلس ويأمر بحله، ولم يمض على اجتماعه سوى 3 أسابيع من 13 إبريل إلى 5 مايو 1640، ولذلك عرف هذا المجلس باسم البرلمان القصير. وعاد شارل من جديد إلى محاولة قمع الحركة الأسكتلندية في نفس العام 1640، وكانت حملته الثانية أشد فشلا من حملته الأولى، مما جعله يسلم فعلا بهزيمته ويعود يائسا إلى استدعاء البرلمان بعد أن تبين له أنه لا يستطيع الحصول على المال إلا إذا كان على استعداد للقضاء على ما يشكو منه الشعب، وكان الموقف دقيقا لأن الجيش الاسكتلندي كان قد عبر نهر التويد واحتل ديرهام ونورث ميرلاند وطالب بمبلغ من المال ثمنا للتفكير في الانسحاب. البرلمان الطويل. وجاء المجلس الجديد بعد انتخابات جديدة تمخضت عن عودة الأعضاء السابقين أنفسهم، ويسمى في التاريخ باسم البرلمان الطويل، إذ لم يقدم ملك من الملوك على حله مدة 21 عاما. وما بدأ المجلس عمله حتى أثبت استقلاله بالعمل وأصبح منافسا على قدم المساواة لسلطة الملك، بل لقد شعر الملك أنه أصبح تحت رحمة البرلمان. وكان أول أعمال هذا المجلس الانتقام من إيرل سترافورد رئيس الوزراء وكلود رئيس الأساقفة بأن قرر زجهما في السجن، ووجه المجلس تهمة الخيانة للأول، ثم أعدم عام 1641، ووقع الملك بنفسه قرار الإعدام بعد تردد طويل ومحاولة يائسة في إنقاذه. ونجا لود مؤقتا من الإعدام، ولكن بعد 4 أعوام نفذ فيه الحكم عام 45. وبدأ أعضاء مجلس العموم يعملون على إزالة مساوئ العهد، وبدأوا بإصدار قرار بأن يجتمع المجلس كل 3 أعوام على الأقل حتى وإن لم يستدعه الملك، وأعلن أن البرلمان الحالي لا يحل إلا برغبة أعضائه. ثم ألغى المجلس المحاكم الخاصة محل محكمة غرفة النجم، وهي محكمة أنشاها هنري السابع، وكانت تساعد الملوك على إخضاع الأشراف وجمع المال منهم ومن غيرهم بوسائل غير قانونية، واستخدمها شارل الأول كأداة لمعاقبة أصحاب الآراء الحرة من البيوريتان. كذلك ألغى المجلس المحكمة العليا التي كانت تحكم ظلما على المعارضين للملك ولكبير الأساقفة لود، ثم أصدر قرارات بإلغاء ضريبة السفن وأعلن أنها غير قانونية. وبالجملة فقد قضى المجلس على النظم التي اتبعها شارل في حكم البلاد، واضطر شارل الأول إلى مسايرة البرلمان، ولكن كان يضمر في نفسه الانتقام والإطاحة به في أول فرصة تسنح له. وقد لاحت الفرصة للملك عند ظهور الخلاف بين أعضاء المجلس على المسائل الدينية، وبقدر اتحادهم وإجماعهم على اتخاذ الإجراءات السياسية تجاه الملك لم يتحدوا بنفس القوة تجاه المشكلات الدينية. عندما عرضت المناقشة فقد كانت هناك أقلية تعارض التطرف في معاملة الكنيسة الإنجليزية القومية، وبذلك النواب عبين أغلبية تريد الإطاحة بما سموه حكومة الأساقفة، وأقلية محافظة تساير الملك وتدافع عن الكنيسة. وقد وجد الملك في ذلك الخلاف بصيصا من الأمل في عودة سلطانه وممارسة سياسته القديمة وتدبير المؤامرات ضد البرلمان. ولما أحست الأغلبية البرلمانية بما يحاك ضدها صممت على فضح ما يدبر في الظلام ليعرفه الشعب جميعا، وحرر الأعضاء احتجاجا أطلقوا عليه اسم الاحتجاج الأعظم في ديسمبر 1641. ضمنوه كل مساوئ شارل واحدة بعد الأخرى، وهي المساوئ التي أفقدت الملك ثقة ممثلي الشعب، وطلب إلى الوزراء أن يكونوا مسؤولين من ذلك الحين أمام المجلس. وقرر المجلس طبع هذا الاحتجاج وتوزيعه على الشعب في جميع البلاد، فأثار ذلك حنك شارل وقرر أن يقضي على المجلس باستعمال القوة. وفي 4 يناير 1642 ذهب على رأس حرسه إلى مجلس العموم بقصد إرهاب المعارضين والقبض على الزعماء 5 الذين قادوا الحركة أو حركة المعارضة، وهم بيم وهامبدن وهازلريج وهولز وشترود، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة. ودخل المجلس بنفسه للقبض عليهم فلم يجدهم، إذ علموا بما كان مخبأ لهم وفروا من مصيرهم المجهول. وعلمت لندن بما حدث ففارت الجماهير، وتحرج موقف الملك، ورأى من الحكمة أن يفر هو وأسرته إلى الريف خوفا من جموع الجماهير المعادية في لندن ومعظمهم من البيوريتان. الحرب الاهلية تبدأ عام 1642 ظهور كرومويل. اصبح لا مفر من المواجهة الحربية بين الملك والبرلمان، واخذ كل يستعد لخوض المعركة. وما لبثت الحرب الاهلية ان اندلعت في جميع البلاد، سمى اعوان شارل انفسهم بالفرسان، ومعظمهم من النبلاء والكاثوليك، وانضم اليهم قلة من اعضاء المجلس الذين كانوا يؤيدون نظام الكنيسة الانجليزية. وكان حزب الملك يسيطر على معظم المقاطعات الشمالية والغربية. اما انصار البرلمان فقد عرفوا بذوي الرؤوس المستديرة، لانهم قصوا شعورهم اظهارا لبغضهم ونفورهم من اعدائهم النبلاء الذين اعتادوا ارسال شعورهم حتى اكتافهم، وكانوا يسيطرون على شرق وجنوب انجلترا. وقد وفق ذوي الرؤوس المستديرة الى قائد مقدام قدر له في النهاية ان يدمر الملك ويخلعه عن العرش وينهي تلك الحرب الضارية، وهو اوليفر كرومويل. وقد كان اوليفر كرومويل فيوريتانيا ورعا، الف جيشا جديدا يمتاز افراده بالحمية الدينية والاخلاص للمبدأ والعقيدة البروتستانتية. وكانت تلك القوة العسكرية شديدة البأس حتى استحقت اللقب الذي اطلق عليها عندما سميت بالحديدية. وظلت الحرب عدة سنين، وقد تمكن الفرسان في السنة الاولى من الحرب عام 1643 ان يتفوقوا على خصومهم من حيث استخدام سلاح الفرسان. ولكن بعد تلك السنة اصبح النصر حليف البرلمان وحزبه، الى ان انهزم الملك هزيمة نهائية في موقعة نيزبي سنة 1645، ويأس شارل وسلم نفسه للجيش الاسكتلندي الذي كان يعسكر في الشمال ويحارب في صف حزب البرلمان عام 1646، فسلمه الاسكتلنديون الى اعدائه، وبقي شارل في الاسر بجزيرة وايت مدة سنتين. وكان في مجلس العموم اعضاء لا زالوا يميلون الى تهدئة الاحوال وعودة الملك الى العرش بعد المفاوضة معه على الشروط الواجب اتباعها، الا ان كرومويل وانصاره صمموا على عدم التسامح مع الملك الذي اطلقوا عليه اسم رجل الدماء ووجوب محاكمته واعدامه. وفي 6 ديسمبر ذهبت قوة من الجنود يرأسها الكولونيل برايد الى المجلس، وطرد برايد كل عضو مشايع للملك. وكان عدد من طرد منهم من مجلس العموم 143 عضوا، ولم يبق بالمجلس سوى 60 عضوا فقط من اكبر خصوم شارل واشد اعدائه. ولكنهم من الوجهة الشرعية اصبحوا لا يمثلون الشعب كله، ولكنهم على كل حال اخذوا يمارسون سلطتهم. سميت هذه العملية باسم تطهير برايد نسبة الى الكولونيل برايد الذي قاد الجنود وطهر البرلمان من انصار الملك او المشتبه فيهم. وكان اول قرار لهم هو محاكمة شارل، واعلنوا ان مجلس العموم الذي يمثل الشعب والحكم بارادته هو السلطة العليا في البلاد ومصدر كل الاحكام، وما من حاجة الى ملك او مجلس اللوردات لتعطي قراراته صبغة قانونية. وقرروا في الحال تأليف محكمة خاصة كان اعضاؤها من اشد الناس حقدا على شارل، وانتهوا الى الحكم عليه بالاعدام. وفي 30 يناير ضرب عنق الملك في ساحة وايت هول امام القصر الملكي بلندن. كرومويل والحكومة الجمهورية. واعلنت الجمهورية في الجزر البريطانية، واطلق عليها في تلك الفترة اسم رابطة الشعوب البريطانية الكومنولث. واعلن المجلس ان حكومة انجلترا اصبحت جمهورية بلا ملك ولا مجلس لوردات. وحاول كرومويل ان يقيم حكما صالحا في البلاد، واخذ مع انصاره يضع دستورا جديدا اطلقوا عليه اسم اداة الحكم. وبموجب هذا الدستور اصبحت انجلترا جمهورية من الناحية النظرية. ولكن كرومويل الذي كان يحمل لقب حام الدولة كان في واقع الامر يحكم كملك بغير تاج، اذ كان يتمتع بسلطة تفوق في بعض الاحيان السلطة التي كان يتمتع بها شارل الاول. وعادت النظم البرلمانية القديمة بعد ان ادخلت عليها بعض التعديلات، ولم يكن للبرلمان الجديد سلطة دستورية كاملة، ولم تكن العلاقات بين كرومويل ومجلس العموم ودية دائمة، لأن أعضاءه كانوا يرتشون ويسندون الوظائف إلى صنائعهم وأقاربهم، فضاق كرومويل بهم وأمر بحل المجلس 1653 وإجراء انتخابات جديدة، ولما انعقد المجلس الجديد أثبت فشله فأمر بحله أيضا، وأصبح زمام الأمور كلها بيد كرومويل حامي الجمهورية، وحكم البلاد حكما ديكتاتوريا معتمدا على براعته السياسية وجيشه القوي مدة 5 سنوات، وهو وإن واجهته صعوبات جمة في سياسته الداخلية إلا أنه كان ناجحا في سياسته الخارجية. فقد عقد تحالفا مع فرنسا وساعد الفرنسيين في حربهم ضد الإسبان، ونالت إنجلترا في نظير ذلك ميناء دينكرك وجزيرة جامايكا، ومات كرومويل سنة 1658.